بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فنلتقي في الحلقة الرابعة من حلقات مقرر القواعد الفقهية المقرر على طلاب المستوى الثاني من كلية الشريعة. كنا قد أخذنا في الحلقة الماضية ما يتعلق بمناهج بتاريخ نشأة القواعد الفقهية وأهم المؤلفات فيها. ختمنا الحلقة الماضية بأهم المؤلفات في علم القواعد الفقهية، ونأتي في هذه الحلقة لنلم بما يتعلق بمقدمة القواعد الفقهية وننتهي منها إن شاء الله تعالى في هذه الحلقة، حيث تبقى لنا ما يتعلق بالمناهج التي سار عليها من ألف في القواعد الفقهية. المؤلفات السابقة في علم القواعد الفقهية سواء في مذهب الحنفية أو مذهب الشافعية أو المالكية أو الحنابلة لم يكن لها منهج واحد وطريقة واحدة في التأليف، وإنما اختلفت هذه المؤلفات واختلف من ألف فيها في مناهجهم، حيث سار كل منهم أو بعضهم على مناهج محددة معينة. نتبين هذه المناهج من خلال ما يأتي في هذه الحلقة، ولعلنا نميز هذه الكتب ويعني نرجع المناهج إلى ثلاثة مناهج. فأولا منهج العلماء باعتبار الترتيب، الأمر الثاني منهجهم باعتبار مضمون ما في القواعد الفقهية، والمنهج الثالث منهجهم باعتبار عدد القواعد التي ذكروها في هذه الكتب. فأولا منهج العلماء في ترتيب هذه القواعد أو هذه الكتب التي ألفوها في علم القواعد الفقهية. ففي الحقيقة العلماء في ترتيبهم لكتب القواعد الفقهية لم يسيروا على منهج واحد، وإنما تعددت مناهجهم في ذلك، وساروا على عدد من المناهج، منها أولا المنهج الأول الترتيب الهجائي، منهم من رتب القواعد الفقهية وكتابه في فن القواعد الفقهية رتبه ترتيبا هجائيا، فينظر إلى القاعدة التي تبدأ بحرف الألف ويضعها في حرف الأول، والقاعدة التي تبدأ بحرف الباء بعد ذلك، وهكذا حتى يصل إلى نهاية الحروف الهجائية. إذن هو ترتيب هجائي. بعض العلماء المؤلفين في علم القواعد الفقهية سلكوا الترتيب الهجائي في ترتيبهم لقواعدهم التي ذكروها في هذا الكتاب الذي ألفوه في علم القواعد الفقهية، فيبدأ إذن بحرف الألف وهكذا ما بعده من الحروف إلى أن ينتهي بآخر حرف من حروف الهجاء، فإذن هذا ترتيب هجائي. ومن الكتب التي سارت على هذا المنحى كتاب المنثور في القواعد لبدر الدين الزركشي الشافعي رحمه الله تعالى. إذا كتاب المنثور في القواعد لبدر الدين الزركشي الشافعي هو مؤلف على هذه الطريقة، مؤلفه سار في ترتيبه على الحروف الهجائية، فيبدأ بالقواعد التي في حرف الألف ثم بعد ذلك بحرف الباء وهكذا إلى نهاية ما يتعلق بحروف الهجاء. أيضا من الكتب المؤلفة على هذا المنهج كتاب ترتيب اللآلئ، ترتيب اللآلئ في سلك الأمالي لمحمد بن سليمان، محمد بن سليمان الشهير بناظر زادة من علماء الحنفية في القرن الحادي عشر، أيضا رتب كتابه على هذا المنهج وهو المنهج الهجائي. من الكتب أيضا المؤلفة في هذا على هذا المنهج خاتمة كتاب مجامع الحقائق لأبي سعيد الخادمي الحنفي، فهو أيضا مرتب على الحروف الهجائية. وأيضا من الكتب الحديثة موسوعة القواعد والضوابط الفقهية للشيخ دكتور محمد صدق البورنو، فقد رتب هذه الموسوعة أيضا على منهج الترتيب الهجائي. لعل سائلا يسأل ويقول لماذا سلك بعض العلماء هذا المسلك؟ هذا المسلك في الحقيقة يعني سلكه بعض العلماء حتى لا يترتب عليه أن يكرر القاعدة يعني بتكرار الأبواب الفقهية، ولا أيضا يذكرها في باب واحد ويهملها في الأبواب الأخرى، لأنه الآن لما يضعها تحت حرفها الهجائي المناسب لها فمعنى ذلك أنه سيذكرها لمرة واحدة ويدرج تحتها ما يختص ويندرج تحتها من فروع فقهية من أي باب فقهي، وبالتالي يسلم من التكرار لو رتب على الأبواب الفقهية، لو أنه لو رتب على الأبواب الفقهية فستكون القاعدة التي تتعلق بأبواب عنده تتكرر في كل باب من هذه الأبواب. أما إذا سلك الترتيب الهجائي يذكر القاعدة عند حرفها ثم بعد ذلك يدرج تحتها فروعها من أي باب كان لا يهم، سواء كانت فروعها من باب الصلاة، من باب الزكاة، من باب الحج، من أبواب المعاملات وما إلى ذلك، فهو لا يكررها لأنه ليس بحاجة إلى التكرار، ففروعها تأتي من أي باب كان تحتها لأنها موضوعة تحت هذا الحرف المختص بها. أما لو ألف على الأبواب الفقهية كما سيأتي فيترتب على ذلك إما أن يذكرها في كل باب أو أنه يذكرها في باب واحد ويثمنها في الأبواب الأخرى، وكلا الأمرين فيه خلل، إما يعني عدم ذكرها في أبواب لها علاقة به بحكم أنه ذكرها في باب واحد، أو أنه يذكرها ويكررها مرات عدة حسب الأبواب المتعلقة، وكلا ذلك محذور. فإذا سلك العلماء هذا المنهج ليخرجوا من هذا الإشكال. هذا المنهج الأول في الترتيب. المنهج الثاني في الترتيب الترتيب الموضوعي. إذا الأول الترتيب الهجائي، الترتيب الثاني هو الترتيب الموضوعي، وذلك من خلال سعة القاعدة وشمولها، فيبدأ بالقواعد الشاملة الكبرى ثم بعد ذلك الأقل منها ثم بعد ذلك أيضا الأقل حسب ما سبق، وأن عرفنا في تقسيم القواعد من حيث الشمول وعرفنا أنها ليست على وزان واحد وإنما هي تقسم إلى ثلاثة أقسام: كبرى، كلية كبرى، كلية غير كبرى، ضوابط أو قواعد صغرى. المؤلفون على المنهج الموضوعي سلكوا الترتيب أن يبدأوا بالكبرى ثم بعد ذلك الكلية ثم ما يتعلق بالقواعد الخلافية أو ما يتعلق بالضوابط. إذن هذا ما يتعلق بالترتيب الموضوعي، حيث سلك فيه المؤلفون على هذا المنهج أن يرتبوا القواعد حسب شمولها وسعتها، فيبدأون بالأشمل ثم بعد ذلك الأقل منه شمولا ثم الأقل شمولا. فكما هو معلوم الأوسع شمولا هو القواعد الكبرى في الفقه الإسلامي الخمس، فيبدأون بها ثم بعد ذلك القواعد الكلية التي هي أقل منها ثم ما يتعلق بالقواعد الخلافية أو الضوابط تكون هي القسم الثالث في ترتيب هذا المنهج. إذن هذا ما يتعلق بالترتيب الموضوعي، فبدأوا بالكبرى ثم بعد ذلك الكلية غير الكبرى ثم الصغرى. من المؤلفات التي سلكت هذا المنهج وسارت عليه في علم القواعد الفقهية كتاب المجموع المذهب في قواعد المذهب للعلاء الشافعي، وأيضا كتاب الأشباه والنظائر لابن السبكي الشافعي، وكتاب القواعد لتقي الدين الحصني أيضا الشافعي، وكتاب الأشباه والنظائر للسيوطي الشافعي، وأيضا كتاب الأشباه والنظائر لابن نجيم الحنفي. هذه الكتب كلها سارت على هذا المنهج، على المنهج الموضوعي الذي يعني يسلك فيه مسلك شمول القاعدة وسعتها، فيبدأ بالأشمل ثم بعد ذلك الأقل منه شمولية وهكذا. هذا ما يتعلق إذن بالمنهج الثاني من حيث الترتيب. المنهج الثالث من حيث الترتيب الترتيب الفقهي، الترتيب الفقهي، وهذا يقوم فيه المؤلف في علم في كتابه بأن يرتب القواعد على حسب أبواب الفقه، فيبدأ بباب الطهارة ثم باب الصلاة ثم باب الزكاة وهكذا حسب الترتيب الفقهي المعروف. فإذا هذا ما يتعلق بالترتيب الفقهي يؤلف سلك فيه المؤلفون الترتيب على أبواب الفقه، يبدأون بباب الطهارة ويضعون القواعد التي تتعلق بباب الطهارة، ثم ينتقلون إلى باب الصلاة ويضعون القواعد التي تتعلق بباب الصلاة وهكذا حتى ينتهي أو تنتهي أبواب الفقه، وبنهايتها ينتهي ما يتعلق بالتأليف على هذا المنهج. لكن هذا المنهج في حقيقته يحصل فيه أحد يعني المحذوران السابقان أو أحد المحذورين السابقين، إما أن يكرر المؤلف القاعدة في كل باب فقهي لها علاقة به وهذا لا شك أن التكرار فيه محذور، أو أنه يذكرها في باب واحد ويتركها في الأبواب الأخرى وأيضا هذا محذور لأن فيه إخلال، فالأول فيه تكرار والثاني فيه إخلال وكلا ذلك محذور. ولذلك من سلك هذا المسلك لابد أن يقع في أحد هذين المحذورين، وعلى كل فهو منهج متبع وسار عليه بعض المؤلفين في علم القواعد الفقهية، من ذلك كتاب أو من الكتب والمؤلفات التي سارت على هذا المنهج كتاب ترتيب الفروق واختصارها للبقوري المالكي، وأيضا كتاب القواعد النورانية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وأيضا كتاب القواعد للمقري المالكي، وأيضا كتاب المذهب في ضبط قواعد المذهب لعظوم المالكي، وأيضا كتاب الفوائد البهية في القواعد الفقهية لمحمود حمزة الحنفي مفتي دمشق. هذه يعني بعض الكتب التي سارت على الترتيب الفقهي، فهؤلاء المؤلفون ساروا في ترتيبهم على الترتيب الفقهي على حسب أبواب الفقه. هذا هو المنهج الثالث إذن في الترتيب. ننتقل بعد ذلك إلى المنهج الرابع في ترتيب كتب القواعد الفقهية، وهو منهج الجمع بين منهجين أو أكثر من المناهج السابقة. إذن المنهج الرابع هو طريقة دمج وجمع بين أكثر من منهج، يكون مثلاً على الحروف وعلى الأبواب الفقهية، ويعني يجمع بين مناهج أو أيضاً على حسب شمول القاعدة. فسبق لنا ثلاثة مناهج: ترتيب هجائي، موضوعي، فقهي. هذا المنهج الرابع يحاول التنويع والجمع بين أكثر من منهج في الكتب التي ألفت في هذا المنهج. إذن المنهج الرابع هو التنويع بين منهجين أو أكثر من المناهج السابقة، بحيث يؤلف أو يكون المؤلف جمع بين مثلا منهج الترتيب الهجائي والمنهج الفقهي، بينما الترتيب الهجائي والمنهج الموضوعي، فهو لم يتمحور في منهج واحد وإنما جمع بين منهجين فأكثر. ومن الكتب التي سارت على هذا المنهج كتاب مجلة الأحكام الشرعية لأحمد بن عبد الله القاري، حيث يعني إن المؤلف أولا أورد قواعد ابن رجب مجردة، ثم رتب بعد ذلك القواعد حسب أبواب الفقه. إذن أولا جاء بقواعد مسرودة لا ترتيب لها، يعني بدون ترتيب، ثم بعد ذلك ذكر مواد مجلة الأحكام العدلية مرتبة على حسب أبواب الفقه، فهو إذن جمع بين منهجين. أيضا من الكتب المؤلفة على هذا المنهج كتاب المدخل الفقهي العام للشيخ مصطفى ابن أحمد الزرقاء، فأورد المؤلف القواعد الواردة في مجلة الأحكام العدلية ورتبها بحسب موضوعها إلى قواعد أساسية وأخرى فرعية، ثم بالنظر إلى ويعني بالنظر إلى شمولية القاعدة، رتبها بالنظر إلى شمولية القاعدة، ثم بعد ذلك أورد 31 قاعدة مرتبة على حسب حروف الهجاء. فإذا هو جمع بين المنهج الموضوعي والمنهج الهجائي، بين المنهج الموضوعي والمنهج الهجائي. هذا إذا ما يتعلق بالمنهج الرابع، وهو منهج الجمع والدمج بين منهجين فأكثر من مناهج الترتيب الذي سلكه العلماء في ترتيب كتب القواعد الفقهية. المنهج الخامس هو سرد القواعد بدون ترتيب محدد، سرد القواعد الفقهية دون ترتيب محدد ومعين، وإنما فقط تعطى القاعدة رقما تسلسلية، الأولى رقم واحد والثانية رقم اثنين، وهكذا حتى نهاية القواعد التي يذكرها صاحب هذا الكتاب. فإذا المنهج الخامس هو سرد القواعد بدون ترتيب محدد وبدون يعني منهج معين، وإنما هو سرد تلقائي للقواعد تعن القاعدة للمؤلف فيذكرها بعد السابقة ويعطيها الرقم الذي يلي الرقم السابق، واحد اثنان ثلاثة أربعة إلى آخر ما يتعلق بهذا الترتيب. من الكتب المؤلفة في هذا المنهج وعلى هذا المنهج كتاب القرافي رحمه الله تعالى، أنوار الفروق في أنواع الفروق، المعروف بفروق القرافي ومعروف اختصارا بالفروق، هو سار على هذا المنهج. أيضا من الكتب المؤلفة على هذا المنهج الأشباه والنظائر لابن الوكيل الشافعي، أيضا كتاب إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك رحمه الله تعالى المنشريسي المالكي، وأيضا خاتمة كتاب مغني ذوي الأفهام لابن عبد الهادي الحنبلي، أيضا سلك مسلك سرد القواعد، وأيضا كتاب القواعد الواردة في مجلة الأحكام العدلية وشروحها أيضا سردت سردا بهذه الطريقة. بعض أيضا المؤلفين يذكرون كتاب تقرير القواعد وتحرير الفوائد لابن رجب رحمه الله تعالى، على أنه أيضا من هذا المنهج الذي يعني قام به مؤلفه بسرد القواعد من بدايتها إلى نهايتها بدون ترتيب محدد، وإنما يعطيها رقما. وهو في الحقيقة وإن كان ظاهر فعل ابن رجب هو على هذا المنهج، إلا أن المتمعن في هذا الكتاب يجد أن المؤلف وإن لم يصرح بترتيبه إلا أنه في الحقيقة ينحو منحى الترتيب الفقهي. ولذلك إذا قرأت في كتاب ابن رجب رحمه الله تعالى تجد أنك تتنقل بين قواعده كما تتنقل في أبواب الفقه، فتجد أنك تبدأ في قواعد تتعلق بالطهارة، ثم تنتقل منها إلى قواعد تتعلق بالعبادات، ثم تنتقل منها بقواعد تتعلق بالمعاملات، ثم تنتقل إلى قواعد تتعلق بالجنايات. وهذا هو في الحقيقة الترتيب الفقهي، لكن ابن رجب رحمه الله تعالى لم يصرح بهذا الترتيب ولم يضع أبواب الفقه في كتابه، وإنما جاءت قواعده مرقبة بالأرقام، فتصور البعض بأن الكتاب لم يرتب بترتيب معين، وإنما اختار له مؤلفه السرد لهذه القواعد دون تحديد ترتيب معين. وإلا فالتمعن فيه يعني يتبين ويتضح له أن المؤلف في الحقيقة سلك مسلك الترتيب الفقهي، لكنه لم يصرح بذلك رحمه الله. هذا إذا ما يتعلق بمنهج العلماء من حيث ترتيبهم لكتب القواعد الفقهية، وهو المنهج الأول. إذا المنهج الأول انتهينا منه، وما يتعلق بطريقة العلماء في ترتيبهم لكتب القواعد الفقهية، وتبين لنا أنهم سلكوا في ذلك خمسة مناهج تبيناها فيما سبق. نأتي بعد ذلك إلى منهجهم باعتبار المضمون، منهجهم باعتبار المضمون، ماذا ذكروا ضمن هذه الكتب التي ألفوها في القواعد الفقهية؟ هل محصوها في القواعد الفقهية أو أدخلوا مع القواعد الفقهية أشياء أخرى؟ إذا هذا المنهج الثاني، أو ما يتعلق بمنهج العلماء باعتبار المضمون، ولم يسيروا أيضا على منهج واحد، كما أنهم لم يسيروا في الترتيب على منهج واحد، أيضا لم يسيروا في المضمون على منهج واحد، وإنما تعددت مناهجهم فيما ضمنوه كتب القواعد الفقهية. ونتبين من خلال ذلك ثلاثة مناهج، وهي كالتالي: المنهج الأول إرادة القواعد الفقهية مع القواعد والمسائل الأصولية، إذن دمج قواعد فقهية في هذه الكتب مع قواعد أصولية، يذكر في الكتاب قواعد فقهية وأيضا يضاف إلى ذلك قواعد أصولية. إذن هذا هو المنهج، ذكر القواعد الفقهية مع القواعد الأصولية، فيذكر في الكتاب قواعد فقهية وقواعد أصولية. ومن الكتب التي سارت على هذا المنهج كتاب تأسيس النظر لأبي زيد الدبوسي الحنفي، وأيضا كتاب المجموع المذهب في قواعد المذهب للعلاء الشافعي، وكتاب القواعد لتقي الدين الحصني الشافعي. هذه الكتب يعني مؤلفوها لم يمحضوها للقواعد الفقهية، وإنما أضافوا مع القواعد الفقهية قواعد أصولية. هذا هو المنهج الأول من مناهجهم من حيث المضمون. المنهج الثاني إرادة القواعد الفقهية مع موضوعات فقهية جزئية أو موضوعات عقائدية، يعني يدرج في كتابه قواعد فقهية ويضع معها أيضا أحكام فقهية، فروع فقهية وأيضا أحكام عقائدية، فهو لم يمحض كتابه للقواعد الفقهية، وإنما أدرج معها مسائل في العقيدة ومسائل في الفقه نفسه، مسائل فقهية وأحكام فقهية. من الكتب التي سارت على هذا المنهج كتاب المنثور في القواعد لبدر الدين الزركشي الشافعي، فقد أورد في كتابه مع القواعد الفقهية أحكاما فقهية وموضوعات فقهية متعلقة بأحكام الفسخ وأحكام النية وجلسات الصلاة وأحكام الدين وما إلى ذلك من الأمور التي ذكرها، مما يعني ليس من القواعد ومن صميم القواعد وإنما هو من الأحكام الفقهية. فإذا هو يعني ضمن كتابه مع القواعد الفقهية مسائل فقهية. أيضا من الكتب التي سارت على هذا المنهج كتاب الأشباه والنظائر للسيوطي الشافعي، حيث أورد أيضا مع القواعد الفقهية أمور أخرى يعني يقبح بالفقيه جهلها، يكثر دورها ويقبح بالفقيه جهلها، وأيضا كتبا في أبواب متشابهة ومفترقت فيه. فالمهم أن المؤلف لم يمحض كتابه للقواعد، وإنما أدرج معه أحكاما وقضايا أخرى ليست من القواعد. أيضا من الكتب التي سارت على هذا المنهج كتاب الأشباه والنظائر لابن نجيم الحنفي. ابن نجيم الحنفي أشباه النظائر أيضا سلك هذا المسلك، فهو لم يمحض كتابه للقواعد الفقهية، وإنما ضمنه فوائد وأمورا تتعلق بالجمع والفرق والألغاز والحيل والفروق وما إلى ذلك من الأمور التي ذكرها في كتابه. فهو لم يمحضها إذن للقواعد الفقهية، وإنما ضم معها مسائل فقهية أخرى. هذا ما يتعلق بالمنهج الثاني. المنهج الثالث هو المزج بين مضمون المنهجين السابقين، وذلك بأن يذكر المؤلف في هذه الكتب مع القواعد الفقهية قواعد أصولية ومسائل فقهية وعقدية ونحو ذلك. فهو يضع قواعد فقهية وأصولية بالإضافة إلى مسائل فقهية وعقدية. ومن هذه الكتب التي سارت على هذا المنهج، أو من الكتب التي سلكت هذا المنهج وهو منهج الدمج بين مضمون المنهجين السابقين، كتاب أنوار البروق في أنواع الفروق للقرافي رحمه الله تعالى. فإنه ذكر في كتابه مع القواعد مسائل أصولية وأيضا قواعد عقدية، فتكلم في هذا الكلام كقاعدة يعني الطيرة والفأل والحسد والغبطة وما إلى ذلك من الأمور التي ذكرها في كتابه مما ليس له علاقة بالقواعد الفقهية، وإنما يدخل في علم العقيدة أو في مسائل الفقه أو ما إلى ذلك. أيضا من الكتب التي سارت على هذا المنهج كتاب الأشباه والنظائر لابن السبكي الشافعي. فالمؤلف ضمن كتابه مع القواعد الفقهية، ذكر أيضا قواعد أصولية، وأيضا تكلم عن مسائل كلامية وكلمات عربية ومركبات نحوية يتخرج عليها وينشأ عنها فروع فقهية. فهو إذن لم يمحض كتابه لعلم القواعد الفقهية، وإنما أضاف مسائل عقدية ومسائل في اللغة العربية مؤثرة في بعض الأحكام الفقهية. هذا إذن ما يتعلق بمنهج العلماء باعتبار المضمون. تبين لنا أن لهم في المضمون ثلاثة مناهج، ونختم فيما يتعلق بهذه، أو نختم المناهج بمنهجهم باعتبار عدد القواعد الفقهية التي ذكروها في كتبهم. أيضا كما أن لهم منهج في الترتيب ومنهج في المضمون، لهم أيضا منهج في عدد القواعد التي ذكروها في كتب القواعد الفقهية. فهم لما ألفوا في هذه الكتب لم يعني يسيروا على منهج واحد في عدد القواعد التي ذكروها، وإنما تعددت مناهجهم. فمنهم من ذكر قاعدة واحدة عاد إليها أحكام الشريعة الإسلامية كلها، وذلك كفعل العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى في كتابه القواعد الصغرى، فهو أعاد أحكام الشريعة وبناها على قاعدة المصالح والمفاسد. قاعدة المصالح والمفاسد أقام كتابه في فن القواعد الفقهية على هذه القاعدة، ويعني تكلم عن شمول الشريعة وأنها جاءت إما لمصالح جلبا أو لمفاسد دفعا، فهي جاءت لجلب المصالح ولدفع المفاسد. فأحكام الشريعة لا تخرج عن هذا المعنى وعن هذا الإطار، ولذلك رحمه الله تعالى جعل كتابه في فن القواعد الفقهية متمحضا في هذه القاعدة التي هي قاعدة بناء الأحكام على المصالح والمفاسد. إذن هذا هو المنهج الأول باعتبار العدد، منهم من ذكر قاعدة واحدة كالعز بن عبد السلام رحمه الله تعالى في كتابه القواعد الصغرى، ومنهم أيضا من ذكر 1200 قاعدة، ذكر 1200 قاعدة كالمقري في كتابه القواعد، كتابه القواعد ذكر 1200 قاعدة. يعني من واحدة انطلقنا إلى 1200 في المقابل 1200، وهذا يعني من أكثر من ذكر ذلك، أو ممن يعني وصل إلى هذا العدد المقري في كتابه القواعد، فهو ذكر فيه 1200 قاعدة. طبعا ليست هي كلها قواعد بالمعنى السابق او نتعلق بالقواعد الكبرى. القواعد الكبرى كما سبق محصوره ومعدوده وهي خمس، وان يعني تجوزنا واضفنا اليها السادسه اعمال الكلام اولى من اهماله على حسب ما يراه بعض الباحثين المحدثين، لكنها يعني محصوره ومعدوده. ايضا القواعد الكليه التي هي الدرجه الثانيه من حيث السعه والشمول ايضا نفس القضيه، محدوده وليست كثيره وواسعه بهذه السعه. اذا كيف وصلت الى 1200؟ هي في الحقيقه بما يسمى بالضوابط. فيعني القواعد التي تصل إلى هذا الحد هي أكثرها في الحقيقة من باب الضوابط وليس من باب القواعد في البند الأول ولا في البند الأول من ولا في البند الثاني من حيث الشمول، ليست في القائمة الأولى وليست في القائمة الثانية من حيث الشمول، وإنما العدد الكثير يأتي في القائمة الثالثة وهي ما يتعلق بالضوابط أو القواعد المذهبية الخلافية. إذن هذا هو المنهج الثاني من حيث العدد، فمنهم من ذكر 1200 كالمقري في كتابه القواعد. بعد ذلك المؤلفون من عدا العز ومن عدا المقري كلهم بين هذا العدد، زادوا على الواحد ولم يصلوا إلى 1200، ومن ذلك إذن البقية بين هذين العددين بين مقل ومكثر. فالكرخي رحمه الله تعالى في أصوله ذكر 39 قاعدة، وابن عبد الهادي ذكر 76 قاعدة، وابن رجب رحمه الله تعالى ذكر 160 قاعدة، والقرافي في كتابه الفروق ذكر 548 قاعدة، والبكري في كتابه الاستغناء في الفرق والاستثناء ذكر 600 قاعدة. إذن نتبين أن المنهج الثالث من مناهجهم في العدد أنهم ساروا بين الواحدة وبين 1200، فلم يصل أحد منهم 1200، وأيضا لم يعني يؤلف أحد منهم على واحدة، وإنما أكثر من ذلك، يعني زادوا على الواحدة ولم يصلوا إلى 1200. فإذا هذه ثلاث مناهج نستطيع نتبينها من خلال يعني عدد القواعد الفقهية التي ذكرها المؤلفون في هذا الفن في من ناحية العدد. إذا هذا ما يتعلق بمناهج العلماء في تآليفهم في كتب القواعد الفقهية، فمنهج في الترتيب ومنهج في المضمون ومنهج في عدد القواعد الفقهية التي ذكروها في هذه الكتب. وبنهاية هذه المناهج نكون قد أنهينا ما يتعلق بمقدمة علم القواعد الفقهية، وبعد ذلك إن شاء الله تعالى ننتقل إلى القواعد المقررة دراستها علينا في هذا الفصل. وكما أشرنا سابقا أن سنتناول إن شاء الله تعالى ثلاثا من القواعد الكبرى بالإضافة إلى قاعدة كلية وعددا من القواعد الأخرى أيضا الكلية. قاعدة كلية تتميز أنها شبيهة بالقواعد الكبرى من حيث أن بعضهم ألحقها، وهي قاعدة إعمال الكلام أولى من إهماله، وأيضا تشبه القواعد الكبرى أن لها قواعد مندرجة تحتها. فعلى كل سنتناول قاعدة الأمور بمقاصدها، وقاعدة اليقين لا يجرب الشك، وقاعدة المشقة تجلب التيسير، وقاعدة إعمال الكلام أولى من إهماله، ثم بعد ذلك ست قواعد أخرى ملحقة كلية مستقلة بذاتها نتناولها إن شاء الله تعالى تباعا في الحلقات القادمة. أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وأن يجعل في هذا المنهج العلم النافع، وأن يجعله حجة لنا لا علينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.